جهرية هو راد جهرية هو ما جهر لما قرأ قراءة يسمعها بنفسه أكيد. هل هذا يعتبر قراءة جهرية تكفي ولا عليه؟ هو كان يظنه أنه هو سهل الأخير تذكر أنه هذه صلاة جهرية كان يقول أنه يجهر فيها أكثر من هذا، فهل عليه ممكن هي عليه سجدين؟ في الحقيقة الآن ولا مؤاخذة خلطت مسألتين في مسألي، فخلي السؤال محدود. هل تقول أنه سهى عن الجهر ولا ما سهى عن الجهر؟ بعدين تسأل شو هو الجهر شو هو السر. فإن افترضت السؤال أنه سهى عن الجهر فأسر طبق الحديث عليه الإسلام هنا، لأنه ما في عنا من وقائع الرسول عليه السلام أو من أقواله ما يحملنا على أن نقول هذا لا يسجد له. نرجع بعد المسألة الثانية، هو السر يشترط فيه أن يسمع نفسه، يسمع نفسه طبعا لأنه هو إذا ما حرك شفتيه ما حرك لسانه ما تكون قراءة. من قرأ القرآن فلو بكل حرف عشر حسنات، أي حرف من الأحرف لا يمكن أن ينطق به إلا مع تحريك الشفتين واللسان حتى يأخذ اللسان مكانه المناسب لكل حرف. فالتي مثلا إله محل، الطاء إله محل، العين إله محل، الغين كذلك إلى آخره. لابد من تحريك اللسان وتسميع الشخص لنفسه حتى يقال إنه قرأ، وبالتالي صحت صلاته حينما يقرأ هذا الكتاب، لأنه كما قال عليه السلام لا صلاة لمن لم يقرأ. فمن لم يحرك لسانه وشفتيه فهذا ما قرأ. نيجي بقى فوق السر بالجهر مع التوسط، فهذا تسمع من حواليك من قريب، لكن إذا كان خلفك ناس يعني بعيدين عنك فيجب أن ترفع صوتك أكثر من ذلك. فإذا هكذا هنا قضيتان، قضية سهى عليه السجود، قضية أسر بمعنى قرأ سرا وصلاته صحيحة وإلا بتكون صلاته باطلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.